إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا، إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو أن مصروفه. كذلك يوفق الذين كانوا بآيات الله يشكرون. الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات، ذلك الله ربكم. تبارك الله رب العالمين، هو الحي لا إله إلا هو، فادعوه مخلصين له الدين. الحمد لله رب العالمين. هذه الآيات كلها توحيد، والشرائع ما نزلت إلا بالتوحيد. القرآن كله من أوله إلى آخره توحيد، إما أنه يتحدث عن الله وصفاته وأفعاله وأسمائه وعلى توحيد، وإما أنه يتحدث عن الأوامر والنواهي وهو توحيد، لأنه رجع إلى التوحيد، وإما أنه يتحدث عن القصص ما فعل الله بأعداء التوحيد، كيف دمرهم في الدنيا وعذبهم في الآخرة، أو يتكلم سبحانه وتعالى كيف نصر أهل التوحيد في الدنيا وسيسعدهم في الآخرة. المهم، القرآن من الإسلام إلى الناس كله في التوحيد، لأنه إذا تكلم عن الجنة والنار معنى مصير الموحدين ومصير المشركين فهو توحيد. المهم، يقول سبحانه: ادعوني أستجب لكم. ادعوني دعاء مسألة ودعاء عبادة، لأن الدعاء دعاءان، إما أننا نطلب الله أن يغفر لنا ذنوبنا وأن يكفر عنا سيئاتنا، أو نطلب حاجة من الحاجات نسأل مما ينفعنا في الدنيا والآخرة، وهو توحيد أيضا. هذا دعاء مسألة، من احتاج شيئا فليسأل الله. ادعوني والأمر الوجوب، ادعوني وحدي، لا تدعو معي أحدا سواك، لا انفرادا ولا اشتراكا. تدعو غيره حرام، انفرادا أو اشتراكا، شرك مع الله أو تدعوه وحده، ذلك الذي هو غير الله عز وجل حرام، شرك والعياذ بالله. إذن إذا احتجت شيئا قل أو كثر، احتجت ما ينفع، ما في أحد يدبر رغبتك في الله. ضرك شيء، ما في أحد يدفع عنك ما يطلب إلا سواء في الدنيا أو في الآخرة. دعاء مسألة، كذلك أيضا دعاء عبادة، فالذي يصلي يدعو الله، الذي يصوم يدعو الله، الذي يزكي يدعو الله، الذي يحج ويعتمر يدعو الله، والذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر يدعو الله. كذا ولا لا؟ يطلب. ايش تطلب؟ تصلي. ماذا تطلب بصلاتك؟ ماذا؟ رضا الله. تطلب الجنة، تطلب السكنة في جوار الله. كذا ولا لا؟ فالذي يجتنب المحرمات ماذا يطلب؟ رضا الله. إذن الدعاء ادعوني حالي وقالي، بحالي وقالي. ولهذا يقول العلماء إن الدعاء له آداب، بعض هذه الآداب نص عليها قوله سبحانه: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا. هذه بعض الشروط أو بعض الآداب التي ينبغي أن تتوفر، أن يتوفر عليها الدعاء. ادعوا ربكم تضرعا، ما نتضرعا يعني تذللا وتخشعا واستكانا. ولهذا كانت الدعاء هي العبادة. ليش؟ لأن الذي يدعو لسان حاله يقول: أنا فقير، أنا محتاج، أنا ذليل، أنا حقير. والذي يجيب دعوة الداعي إذا دعاه أشبه هو؟ هو الله. ففي الدعاء تتجمع كل أوصاف العميدة لله، لأن في ضمن الدعاء أنه يعلم، يعلم حاجاتك. كذا لنا في أحد تدعوه يعلم حاجاتك؟ ما في. في طي الدعاء أنه قدير على كل شيء، في أنه رحيم وأنه كريم وأنه يسمع وأنه يجيب دعوة الداعي إذا دعاه، وأنه يجيب المضطر إذا دعاه، وأنه يعني كل الصفات هكذا، وأنه يرى وهكذا. إذن كان في الدعاء في طيه كل صفات الله، خالق بارئ متصور غفار قهار، كل هذا يتضمنه الدعاء، إما ضمنا وإما التزاما لابد. ولهذا كان مخ العبادة وروح العبادة هو الدعاء بنص رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلنا هناك آداب، أشهد الآداب: أولا تضرع، والتضرع معنى التذلل لله. وخفية، من أدب الدعاء أنه ينبغي أن يكون خفيا، ما تقول موقف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول لا. ولهذا زكريا حكى لنا سبحانه وتعالى دعاء زكريا كان في جنح الليل إذ نادى ربه نداء خفيا. ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبرنا بأن الله سبحانه وتعالى ينزل في الثلث الأخير من الليل، ها، كل يوم كل ليلة، فيقول سبحانه: ألا من مستغفر فأغفر له، ألا من سائل فأعطيه سؤلا، ألا من داع فأستجيب له، ألا كذا ألا كذا أعطيه ربك. ليش هذا؟ ليدفعنا إلى الدعاء في هذا الوقت في الليل، ولأنه أبعد عن الرياء وعن السمعة. إذن هذا من أداب الدعاء: ادعوا ربكم تضرعا وخفية، ثم إنه لا يحب المعتدين. المعتدون في الدعاء ربنا ما يحبهم ولا يقبلهم ولا يستجيبهم. من هم المعتدون في الدعاء؟ هذا من أداب الدعاء. الذي يدعو غير الله هذا معتدي، يدعمه لعبد السلام ولعبد القادر ولي كذا ولي كذا ومرشد كل عشر، شرك بالله عز وجل. الله يقول: ادعوني، فإذا دعوت غير الله فقد اعتديت، تعديت حدود الله في الدعاء. ربنا يرفضك ربنا يحرقك تعدي. ومن التعدي في الدعاء أن تدعو بشيء ما تتعاطى أسبابه، الله رمط الأسباب، رمط أسباب المسببات كذا. فمثلا الذي يطلب الولد من دون زواج هذا أجعل هذا يا رب رزقني الولد، زوج وثم أخر يا رب رزقني الولد. أو تطلب الرزق بدون عمل، إن السماء لا تمطر كما قال عمر رضي الله، لا تمطر ذهبا ولا فضة، تسقع في بيت يقول رب رزقني. حقيقة الله خلق الرزق، ولكن خلينا نشوف في مناكبها الرزق موجود ابحث عنه. اليوم خلقك رزقك خلاص الرزق موجود، ما عليك لا تبحث أين هو، ما كلمت بأن توجده وتخلقه، لا ابحث عليه، لا بد أن تتعاطى السبب. أما تخزع رب رزق الله، فالذي يطلب العلم بدون أن يطلب من العلماء من دون أن يتتلمذ على المشايخ هذا إيش هذا؟ يكون عالم عامس في اليوم ليلة يصبح عالم، لا والله جبريل ما ينزل إلا على الأنبياء والمرسلين كذا. هذا الذي يطلب النصر، الأمة الإسلامية تطلب النصر عليه وهي منحرفة، والله صافط عليها غاضب عليها ولعنها قطع صلته بها، ينصرها أبدا. بل اليهود سلطهم الله على المجرمين من المسلمين، قطعوا صلة الله وخانوا أمانة الله فدمره الله وأخذه، وأصبحوا ما يسوون بصرة في العالم كله، لا يسوون شيء في الدنيا، حتى المقعد في الأمم المترنشة والمشتتة ما عندهم مقعد ولا عندهم صوت. الله شقاش وعد، وعد ينصر من؟ المؤمنين. إننا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا. أين الإيمان؟ التبرج داري بأتنا بقى التعرم ما بقي بيت إلا من رحم الله، الربا الحرب ضد الله في كل مكان في كل مدينة كذا، الظلم والطغيان في كل في كل محل في أي محل صوت الحرب، الحكم بغير ما أزال إعلان الحرب على الله، سنة الله أشهد لا. إذن لا يجيب الله دعوة هذا الداء المنحرف، ليش؟ لأنه أتى البن غير بابه، تب إلى الله واستغفر الله الله يقبل دعاءك. نعم استقم على دين الله، ولذا الله عز وجل يقول في الآية الأخرى سورة البقرة وإذا سألك عبادي عني، لأنه قال يا رسول الله الله بعيد فننادي يا رب، لأنه البعيد يقال يا للبعيد، أو قريب فنناجي رب اغفر لي، وإيش قريب فنناجي ولا بعيد ننادي؟ فنزلت الآية وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني، ولكن بالشرط، أشو الشرط؟ فليستجيبوا لي، إذا أرادوا أن أستجيب لهم فليستجيبوا لي، يطبقوا أوامري، أنا دعوتهم إلى تطبيق شريعتي إلى امتثال أوامري واجتناب نواهي، استجبت؟ إذا استجبت يستجب لك، ما استجبت ما يستجب لك، خلاص. إيه خلاص، قد يستجب لك ابتلاءً وامتحاناً كما يعطي الرزق الكافر، قد يجيب دعوة الشيطان لما قال أنظرني قال خلاص أنت منظرين، أنت من المنظرين، لكن رحمة به، حباً فيه، رضاً عليه، لعن عليه، زيادة في غضبه وسخطه. لا اله الا الله. فالكافر الله عز وجل يقول من غير الكفار كانوا اذا تلحم البحر الامواج المتلاطمه دعوا الله مخلصين له، فلما نجاهم، نجاهم ولا لا؟ نجاهم، لكن رضا عليهم. اذا اخواني قد يطلب الانسان اشياء من دون اسبابها ما يستجيب الله له، او مثلا يطلب المستحيل يا رب اجعلني من الأنبياء، مزيان تبارك الله عليك، يا رب اجعلني نطير دابا عامسين صباح في سوريا ولا في لبنان ولا في العامسين، يا رب اهلك اليهود ايه الريح ايش ليش، اول مرة تقول يا رب بردني رجل اجعل انك رجل، هذا مستحيل. إذن الله يعني حرق يعني يكره الاعتداء في الدعاء، واحد سمع الرسول صلى الله عليه وسلم يقول خصو يدخل الجنة ويعطيه واحد القصر على اليمين ويكون ديك القصر كذا كذا في البيسو ومدور بكذا ويكون الأبواب ديالو والسراج ديالو من كذا. هذا اعتداء في الدعاء. لا يا أخي، اطلب الجنة والله سبحانه وتعالى يعطيك. خلاص ادعوني أستجب. وإذا سألت الله عز وجل ادعوا ربكم تضرعا، هذا من أدب الدعاء، تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين. ما يقول ولا تسيئوا ما لم يعد أصلاح. إذا بقيت الله يستجب لك ويلبي رغباتك ويجيب دعواتك أستعمل، ما تفسدش في الأرض. أما أنت منحرف ومصر على المعاصي وتقول يا ربي لا لا. ولهذا قلنا بالشرط الدعاء دعاءان، دعاء حالي ودعاء قالب. شو حالي؟ طاعة الله وعدم الإصرار على معاصي الله، هذا الدعاء العالي. والدعاء القليل ربي يغفر، من لم يدع الله يغضب عليه، من لم يسأل الله يغضب عليه دائما. ما فيه يا إخوان ما فيه شيء مفتاح لكل المطالب الدنيا والآخرة مثل الدعاء. والله أفضل عبادة تقرب بها إلى الله هو الدعاء، أفضل ما يلبى للإنسان بواسطة الدعاء، ما في شيء آخر. اكثر من الصلاة واكثر من الصيام. صلاة سنة صلاة ليه؟ لأن الصلاة يدعى اللغة العربية. سميت بغداد الحج عرفة، لا إله إلا الله. ولا تفسدوا فرع الأرض بعد إصلاحها. ما أصلحها بيش؟ بالرسالات. أصلحها برسول الله، أصلحها بكتاب الله، أصلحها بالأوامر وبالنواهي وبالمناهج الربانية. بهذا أصلح الله العالم والكون، أصلح الدنيا بالمناهج، بالمنهج الرباني. ونحن نفسدها بإيش؟ نفسدها بالانحراف، بالزنا، بالتبرج، بالقمار، بالربا، بالسخط، بالوين، بالمصائب. هذه هذا إمساك تدمير. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت عيد الناس. فإذا أردنا الاستجابة علينا أن نستقيم على طريق الله، نستقيم مستقبلا. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. ثم يزيد في الشرط الآخر يقول وادعوه خوفا، خائفين. انت تدعو انت خائف، ليش؟ قطع الصله بك. يرد هذا الدعاء، يرفضه، ما يقبل. خائف، انت راغب وراغب، خائف من الرفض ومن القطع ومن ما شاء الله. يعني الانسان طائع لله وخائف، سبحان الله. ولهذا كان عمر رضي الله عنه يقول انا ما يهمني الاستجابة بقدر ما تهمني الدعاء. عندما أجد نفسي هكذا يا رب أقول صباح الخير، ما يوفقنا للدعاء إذا معنى هذه جمجية. فكان يهتم بالدعاء أكثر من الاستجابة. يقول لي لو وجدت نفسي أدعو خلاص، لأن سبحان الله من وجد خيرا. إذا وجدت نفسك في المسجد تصلي، وجدت نفسك يعني تحب العلم وتحب كتاب الله وتحب أوامر الله وتحب الدعوة إلى الله وتحب طاعة الله، خلاص هنيئا مريئا. لكن لك سمع الأخرى بعدا وسخطا والعياذ بالله. نسأل الله العافية. توجد نفسك تكره تصلي، تكره تقوم بالليل، تكره تصوم، تكره تصدق، تكره تأمر بالمعروف، تكره أعوذ بالله. نسأل الله العافية. عدم الخلل والعياذ. لكن الأخرى طيبة جدا جدا. إذا إخواني يقول خائف، تدعو أنت خائف وثم راغب خوفا وطمع طامع وراهب. جمع بين الرجاء والخوف، وهما الجناحان اللي بيك يمشي المؤمن. إذا بقى غير جناح واحد ساقط خلاص، إذا سقط واحد بقى واحد خلاص. لا يا من يبقى غير الخوف، ها؟ غير الخوف صافي خلاص، لا يأس من روح الله. أعوذ بالله. الخوف يؤدي ليه؟ مصيبة خلاص، اليأس والقنوط. وإذا بقى الرجاء فقط لا يأس من روح الله إلا القوم الكافرون. هي سبحان الله. ادعوا ربكم ايش قالوا؟ وادعوه خوفا وطمعا، خوفا وطمعا. هذه بعض الأدب. كذلك ايضا قد يقول واحد ها والله ما لزم، دعوت ما استجيب لي. لا يا اخي الكريم، ما سمعت، ادعو. لان ربما سبحان الله الله استجب لك انت ما فاطمه، بيستجب لك دخل الآخرة أحسن لك. يعني لو تمشي الآخرة تقول لك الحمد يا رب أعطنيش بالدنيا، لأن الآخرة أفضل وأجل بكثير من الدنيا. لأن الدنيا لا تساوي عند الله جناح بعوضة، لكن الآخرة هي الحيوان. دار الآخرة لا هي الحيوان، هي الحياة الحقيقية التي ينبغي نرغب الناس فيها. هذه الدنيا كلها الآخرة. ربما الله استجب لك هناك وتماخر، ربما الله استجب لك هنا ادفع عنك تطلب شيء والله ادفع عنك ما هو اخزى والعياذ بالله. شر كان ينزل بك بسبب هذا الدعاء الله ما اعطاك سلسله ولكن اعطاك شكرا. ادفع عنك شر اعطاك شيء ما ردك البلد. فنحن امام الله مثل الصبي مع وليه ما يدري صالحه من فاسده. ربما سبحان الله قد يخليك تدعو وتدعو وتدعو لانه اذا اعطاك القطع والله يريد يبهرك الملائكه اسمعوا فلان يدعوني يا رب يا رب يا رب هذا الصوت الجميل الله سبحانه وتعالى يريد ان لا ينقطع. وفي هذا عباده اي عباده ثواب عظيم تترقى في الكمالات بسبب الدعاء كذا. أما قولهم يعني لإبراهيم لما كان مشي النار قال له دعوه قال له علمه بحالي يغني عن سؤالي لا شيء أبدا. هذا ما يليق بإبراهيم عليه الصلاة والسلام بل كان يقول حسبي الله ونعم الوكيل يكفيني الله أنا ذي الله واعتمادي عليه وتوكلي عليه ما أسلم صفقتي لسواه. القضية يليق عنده أنا راغب فيما عنده هو يكفيني الشر المعتدين وشر الكافرين وخزي المجرمين خلاص يكفيني. الله يكفي عبده أليس الله بكافر عبده؟ بلى بقدر ما أعطاه من العبودية بقدر أعطاه من الكفاية. أعطيت الكل يعطيك الكل نقص نقص وكذلك من الإيمان والله إذا يتوكلي المؤمنون بقدر إيمانهم بقدر توكلهم لا إله إلا الله. إذن إخواني الله عز وجل يقول هنا ادعوني أستجب لكم هذا وعد من الله إذا دعوناه أجاب دعاه ادعوني أستجب لكم. ما قال إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. هناك ناس سبحان الله ما يرضون أن يتوجهوا إلى الله يتأففون سبحان الله يتعالون يتكبرون عندهم من السقوط بمكان أن تراه هكذا. هذا الذي يستكبر عن أن يدعو الله وأن يرغب إلى الله هذا شو هذا طاغية هذا جبار عنيد هذا أشن عنده جهنم والعياذ بالله. ليه؟ لأنه شفار ولد الحرام سراق نعم الله ونهب خيرات الله في الدنيا وما أداش الواجب منذ خلق بل منذ البذرة الأولى عند النواة الأولى اللي قذفت في رحم أمه انعمس والله يعني يحيطوه بالعناية والرعاية حتى صار ما صار عاتيا طاغية جبارا عنيدا والعياذ بالله. وهو ينهف في نعم الله وهو كفر وجحود بآلاء الله. أش كيف تعبر؟ شخشخ ومخمخ في خيرة الله وما أدى ولا فرد من الشكر. أش خصو هذا المسخوط هذا؟ مش جهنم مهام هذا شفاع ولد الحرام ولد المشرق سرقني عن الله والذهب طعم هذا شيء يستحق من اللي خلق هو شفر لص اشي يستحق هذا الجحيم. فلذلك قال الله عز وجل ان الذين يستكبرون عن عبادتي عن الله يدعو الله ويشوف نفسه انه في غنى عنه ما يحتاجه ما يعني يتكبر عن عن عن الركوع اليه وعن السجود اليه وعن دعائه وعن عبادته وعن امتثال اوامره واجتناب مساخطه وكذا. اعوذ بالله هذا عدو الله هذا مجرم اخرج من ارضي وسمائي يلا خلاص زي طيب وين قال امس ديك الذات عينه شكون قالوا سمعوا شكون قالوا فكروا شكون قالوا عقلوا شكون قالوا فعفيته اولاد مال كذب بسم اعطيه كل شيء يلا الله خلاص الله يهديك وين يمشي؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. إن الذين يستكبرون عن عبادة عبد أحببت أم كرهت؟ كان العبد طائع اعترف بعبوديته وأعطى العبودية لله عن رضا وطواعية لأن الله اختبرنا وامتحننا. الله ما خلقنا عبد عبادة قصر العبودية قصرا قهرا لا أراد منك أن تعطيها عن رضا وعن اختيار وإلا الكون كله عبد لله قهرا قهرا الكون كله الشمس نعمس ما تستطيع أن تقول شي يوم ما تطلعش لا ما عندها اختيار خلقها الله في يد الله الله كيمشيها هي عبد الله مسخرة في يد الله عز وجل ما تخالف ولا شي نهار تقول أنا مش هرفع اليوم لا ما في ولكن الله عز وجل جعل الكائنات كلها هكذا. لكن هذا الإنسان كرمه الله وجل أعطانا اختيار قال له أنت بغيت تكون عبدي عن طواعي واختيار برغبة انت تبغي تكون عبد لك الخير بين تكون عبد ولك الخير تفضل ولكن اذا جيت من عندي غادي نتهلا فيك وغادي نكرمك ونهنوتك أيوة نعم يا سيدي، أش عمل هذا المجرم؟ هذا عدو المستكبر، ها؟ رفض، رفض أن يكون عبدا لله، هو عبد، لأنه لا يكون له في الدنيا إلا ما أراد الله منه، يقدر يقرر مصيره، يقدر يعيش ما شاء، يقدر ما يمرضش، يقدر يكون في الشكل الذي أراد هو، أبدا، لا بد في التبع وفي الرسم الذي رسمه الله فيه ما يخرج عنه طرفه، شعره واحد ما يخرج. فاحسن لك نعم مثل ارضاخ لله عز وجل، وكن عبدا طائعا دليلا عن الرضا واختيار. اذا اخواني يقول الله عز وجل ان الذين يستكبرون عن عبادته سيدخلون جهنم داخلين، وعد من الله، سيدخلون جهنم داخلين، يعامل الله النقيض، تكبروا الله عاد حقروا، غادي يذلهم ويخزيهم، حتى ان خبر الرسول صلى الله عليه وسلم ان المتكبر في الدنيا يحشره الله عز كذر اشتن منه فجلا، ايه شنو النبل الصغير الدخيل الدخيل هذا ما كلينتون قد جاء دبان سي وسيدو شكون شكون هذا كلينتون الحفيظ سيدو يحشر يخرج من المقبره صغير دقيق جدا، هل متكبرين كاملين، هل المتجبر هذا المتقطريسين يخرجوا لهم سيدو مع البرغوت، شفت البرغوت خذ البرغوت وعليهم من الاحمال ديال المعاصي والشركيات والكفريات من الله في عليهم يحملون اوزارهم كامله يوم القيامه، هذا كيحفظهم الله مثل الضر كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، ايه ويعرفهم الناس وذليلين حقيرين، سيدخلون جهنم ذاخرين اي محقورين دليلين مهانين ها مخزيين، يعني على النقيض مما كانوا يتصفون به، إينا. سيدخلون جهنم داخل، ثم قال سبحانه الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه، أخذ يعرف بنفسه سبحانه من هو، لماذا كان أحق بالعبادة والطاعة، لماذا كان هو الواحد، هو الذي يحكم وحده، هو الذي يأمر وحده، هو الذي يجب أن يخضع العالم كله له، ليش ده كيورين علاج، كيورين المفاتيح، مفاتيح الإيمان، يقول لا يبغينا أنا عماز البصيرة دينا تنور بالإيمان، شوف شوف يد الله ماذا تصنع فينا فيك كل واحد منا، قال الله الذي جعل لكم، الله الذي جعل لكم الليل، الله الذي الله المعبود بحق، ولا ألوهية إلا له، ولا عبادة ولا طاعة إلا له، فالعبودية التي تعطى لغيره كلها مرفوضة مرمية لا أبدا، فالمعبود بحق وحده، ولذلك عرف الخبر متدر الخبر كلام معرفة، الله الذي المعبود بالحق ولا عبادة لغيره، لا يستحق أحدا هذه العبادة، شكنو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه، أكبر نعمة ونعمة الليل، علاش أعطانا الليل مسكن باش نسكنوا، لأنه إذا ما كانش الليل نعماس ما يمكنش يرتاح الإنسان، هل هذا الإنسان خلايا فيه ما يمكن تستقر وتسكن وترجع وتنام إلا في جنح الليل، هذا علمي، إذا كان الضوء ما يمكن الخلايا المخ، خلايا المخ ما يمكن تسكن أبدا، وخينا بيكون مفعفع ما يرتاح، أباش يرتاح وباش يسكن وباش يطمئن بالليل، هو اللي هو الله وحده الذي جعل لكم الليل، قل لي شي واحد جعلنا الليل أعطانا الليل، جاء شي واحد قالنا نعطيكم الليل ونعطيكم النهار ونأخذكم البحار وأعطيكم شريتكم الأنهار، جاء شي واحد قالها كتعرفوه، جاء شي رسالة شي واحد كفور ضبلكم ولا نعطيكم، شكون اللي قالها الله، الله هو الذي قالها لا نعطيكم، يجي شي واحد يقول لا، الله الذي جعل لكم الليل، ليش هذا الليل؟ قال لي تسكنوا فيه، لتسكنوا فيه باش ترتاحوا، والنهار اش قال مبصره، كيقول العلماء البلاغه كيقول هنا احتباك، النهار مبصره والليل الليل ايش مظلمه، اذا كان النهار مبصره الليل ايش يكون مظلمه، احذف مظلمه لان دلت عليه مبصره، وقال في الليل تسكنوا فيه والنهار شنو نعملوا فيه تبتغون فضله، ما ذكرك ما قالش اللي تبتغون فضله، اذا تسمى ما مذكوره دل عليها ايش لتسكنوا فيه، هذا لتسكنوا فيه وهذا لتبتغوا من فضله، هذا في في في في بيعه وفي تجارته، وهذا في فلاحته، وهذا في وزارته، وهذا في في في سكنته، وهذا في جنديته، وهذا في مدرسته، وهذا في في في زراعته، وهذا العمل في بنائه، وهذا في اولاده، وهذا في سبحان الله الليل نهار نهار مبصرة. وقال سبحانه مبصرة، قبل العلماء يقولوا اي مبصرا فيه، يعني هنا مجاز مبصرا اي مبصرا فيه، لا ابدا، النهار مبصرة كما قال، ما هنا مجاز ابدا، حتى الذين قالوا بالمجاز خلاف له كافي. شنو النهار مبصرة؟ انا باش نضرب لكم مثال، اذا كان واحد البه ظلمة تماما، شوف شوف ما كاينش ولا بصيص بشيء، ما ثم غير واحد واحد واحد الحيوان صغير كنقول لنا في الباديه الصفيطه عندها واحد جنك الضوء، وثم ظهر تشوفه، شكون جعلك تشوف هذيك انعكست هنا في العدسه او شفت؟ فالضوء اللي خلق الله الضوء كيجعلك تبصر، النهار جعلك تشوف، فالنهار هو المبصر، النهار الذي خلقه الله والضوء الذي خلق الله اللي انعكس لك في العدسه كيجعلك ايش؟ كيسموه هذيك مبصر، فهو الذي ابصرك، هو الذي جعلك تبصر. النهار مبصر، قال العلماء القدماء المبصر اي مبصر فيه، لا ما كاينش مبصر فيه، مبصر كما قال الله، ما في مجاز. عرفتم كيف؟ ذيك الضوء اللي انعكس هذاك جعلك تكتب، لان ما كاينش ذيك الضوء ما تشوف، غير عوينك هكذا وسلس الظلمه كانك مهبط ما تشوف شيء، لكن اذا كان الضوء بسبب ضوء تشوف. لا اله الا الله، القران سبحانه سبحانه، هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا. نعيش بالليل ونهار ابدا، اكبر نعمه من الله، يجب ان نعبدها بالليل والنهار. لو كان الليل دائما باتفاق العلماء علماء الطبيعه يقول لو كان الليل دائما ابدا لتجمدنا خلاص مشوا عن اخر، ولو كان النهار دائما لاحترقنا تماما ما يبقى منه ولا شيء. فمن فضله جعل الليل وجعل النهار. وفي الآية الأخرى يقول قل أرأيتم إن جعل الله عليكم، أرأيتم أخبروني تحدي، أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة، إلى يوم القيامة من إله غير الله؟ تستحي الحياة تكون تستحي، من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعوا؟ لأن الليل تسمع. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون؟ كتشوفوش لأن النهار ما قالش تسمعوا، أفلا تبصرون؟ قال ومن رحمته، من رحمته، انظروا من رحمته، شفنا عمرنا نحبس الليل والنهار، قلوا بالله عليكم مجموعة مصاحبة عمرنا ما شفنا نعمة الله عليكم، والله يحكيها في القرآن. ومن رحمته جعل لكم الليل ها زين والنهار لتسكنوا فيه، هذه رجع لمن؟ لله. ولتبتغوا من فضله، رجع لمن؟ ولتبتغوا من فضله ولعلكم هالمفتاح ولعلكم تشكرون، لأنه إذا ذكرتم نعمة الله قد تذكرون، وتذكروه بقلوبكم، وبقلوبكم قد تشكروا بالقلب، أشكر بالقلب حبه تعظيمه الاعتراف به خلاص، ثم الشكر باللسان بالثناء عليه بحمده بذكره بتسبيحه بتكبيره سبحان الله بقراءة كتابه بالأمر معروف عن المنكر، ثم بالجوارح صرفها بطاعة مولاها خلاص، وهذا هو النجاح. حين ذاك نكمل ونسعد ونسعد، نكون قد ذكرنا وصلنا، هذا هو الفلاح النجاح ظاهرنا والله، ولعلكم تشكرون. لهذا قال هنا سبحانه هو الذي، هو الله وحده، الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا. زين، ان الله لذو فضل على الناس سبحانه سبحانه، ان الله لذو فضل، فضل مكره عظيم عظيم عظيم لا نهايه له، لا يمكن ان يحصل هذا الفضل، فضل ان الله لذو فضل على من؟ على الناس، كل الناس لا فرق بين المؤمن والكافرين، يتفضل عليه دون ان يعطوا، اش مش تعطيه، ولو اطعت هذيك الطاعه ديالو، ولو امنت هذيك الايمان من توفيقه، ولو صليت وزكيت وصمت وحجيت وجاهد وكذا كله، من اعطاك القدره؟ من وفقك؟ من الهمك؟ من وضع لك المنهج؟ الكل من فضله. إن الله لذو فضل على الناس، حتى الذين آمنوا، حتى الذين جاهدوا، حتى الذين كرسوا حياتهم في عبادته وطاعته، كل ذلك من فضله، حتى الجزاء من فضله، وليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله، من فضله حتى الجزاء. فبالبداية والنهاية كل شيء له، هو الذي خلق بقدرته، وهو الذي أمد بالأمر الكبير له سبحانه، وهو الذي وفق بهدايته. هؤلاء جازاهم بفضله وحتى عذبهم بعدله، بعدله سبحانه وتعالى. إذن ينبغي التسليم له. إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون، أكثر الناس كفرة، أما المؤمنون كلا كلا كلا، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وما كان أكثرهم مؤمنين. إذن إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. ثم قال ذلكم الله ربكم، ذلكم الذي فعل هذا كله من هو؟ الله. ذلكم الله المعبود بالحق الذي له الوحدانية، وحدانية الألوهية، ذلكم الله ربكم له الوحدانية في الألوهية وله الوحدانية في الربوبية، فمن حيث الربوبية كان هو المنعم، ومن حيث الشكر كان هو الإله العظيم، هو الإله ينبغي أن نشكره، وهو الرب لأنه أنعم علينا، هذا من ربوبيته وهذا من ألوهيته. ذلكم الله ربكم، ولذلك أكد الجانبين، جانبي التوحيد، ذلكم الله ربكم أكد توحيد الربوبية، خالق كل شيء، كل شيء مخلوق فهو خالقه، في العالم العلوي والسفلي، في الماضي اللانهائي وفي المستقبل اللانهائي وفي الوقت الحاضر، في العالم العلوي والسفلي خالق كل شيء، كل شيء مخلوق فهو خالقه، خلي غير المخلوق، هو وصفاته مخلوقون. اللي استدل بها المعتزلة قالوا خالق كل شيء وعليه تصفاته مخلوقة، أركز قالوا ليه خالق كل شيء مخلوق، لكن ما من مخلوق، المخلوق جو خلقه كل شيء خالق مع الله، هل من خالق غير الله؟ هذا خلق الله، فأروني ماذا خلق الذين من دونه. إذن خالق كل شيء مخلوق، كل شيء مخلوق هو خالقه، أما غير المخلوق من ذاته وصفاته هذا غير مخلوق. نعم خالق كل شيء، ولذلك أكد توحيد الألوهية بقوله لا إله إلا هو، لا يعبد بحق ولا يطاع إلا هو، فلا أمر إلا أمره، ولا نهي إلا نهيه، ولا خضوع ولا استسلام ولا انقياد إلا له، فما فيه أحد يطاع سواه أبدا، ولا طاعة المخلوق في معصية الخالق سبحانه، حتى طاعة الوالدين من طاعته، لنطيع فيما أمر الله، أما فيما يعني حرم الله نطيع؟ لا ما نطيع، ولو من كان يمر، من كان إذا أمرك بشيء فيه معصية الله ما يتبرع، خلاص ما يطاع، من كان. إذن لا إله إلا هو، ثم قال فاعبدوه، ما دام هكذا الربوبية لا والألوهية لا، إذن فاعبدوه. وبهذا جاءت الرسالات، حتى توحيد الربوبية في القرآن من أوله إلى آخره، أيش المقصود منه؟ كل دليل على هذا، لأن الرسل كلهم جاءوا بدعوة واحدة وهو الخضوع والاستسلام والانقياد لأمر الله وشرعه، خلاص فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. قال فاعبدوه لا إله إلا هو فأنى تؤفكون، عجيب، فأنا كيف تصرفون عن عبادة الله، كيف تعرضون عن الله، كيف تنحرفون عن طريق الله، كيف تصرفون، كيف تؤفكون، عجيب وغريب، كيف يعني ما دام الأدلة القاطعة الشافية الكافية العلوية والسفلية، كل البيانات تدل على أنه الواحد هو الذي يجب أن يطاع، هو الذي يجب أن، كيف تصرفون عن الله، كيف تعصون الله يا أمة الغضب والسخط، كيف تنحرفون عن دين الله، كيف تتبعون الغرب والشرق والأمريكا والصعد واليهود وتتركون دين الله، والقصد الأول للعرب اللي كلفهم الله بالأمانة وخلوا الأمانة، ثم بالتالي لأنه هذا من قادر جعل الله قادر الأمة العربية، جعل الله قادة العالم، كنتم يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم وخطاب لصحابة رسول الله ومن على شكل لازم، كنتم خير أمة خرجت ليش للناس غيركم، كل الناس بالعالم كله، كل كفر في العالم وكل شرك في العالم وكل انحراف في العالم وكل سخط في العالم ملقى على هذه الأمة، لأن غضب الله على هذه الأمة أخزى وأنكى من كل غضب على أي أمة، ليش لنا خير أمة، إذا انحرفت غضب أغضب أمة، وتركز يعني سبع أفضل رسول وانحرفت عن أفضل كتاب في كل عذبها كيف؟ لا إله إلا الله فأنا توفكون. ثم قال كذلك يوفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون. هذا الخط كل من جحد عن دين الله ورمى بآية الله وأعرض عن شرع الله ولم يحكم كتاب الله الله سبحانه وتعالى يصرفه. تقول ما تصرحنا هذه الأمانة إيش عليك المجرم كرمي. كذلك هكذا يوفك الذين كانوا بآيات الله. هذا مثل قوله تعالى سأصرف عن آياتي من الذين يتكبرون أنا صرفوا لأنهم يصلحوش إلى هذه الأمانة. عندك إحساس الله عندك تحرر لأنه إذا حر انحرف عن الله وجد سخط الله شغل غضير ميبي وغضي بعدك عن الخير. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيب يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة. أش الفتنة؟ لما محمد قال هو الردة والعياذ بالله والموت على سوء الخاتمة والعياذ بالله. شو السبب فيها؟ الانحراف عن كتاب الله الانحراف عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيجي الجزاء والعياذ بالله. شو الجزاء؟ خلاص قطع الصلة به ورمي به تماما. وهي يقول تعالى سأصرف عن آياتي لمن الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها. مش الآية التي تخلق الإيمان أبدا أبدا. إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية لا يؤمنون. إن الآية لا تخلق الإيمان. شو يخلق الإيمان؟ الرغبة الرغبة والحب في الله والشوق في لقاء الله وحب ما عند الله هو الذي يخلق الإيمان. إذا شافك الله عندك تطلع إليه عندك رغبة إليه عندك تشوق فيه ربنا يقربك. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا لكن إذا انحرفت فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. فالإضلال والهداية كلاهما له أسباب قائمة بينها الله في كتابه. أبغيت الهداية الطريق موجود أبغيت الضلال الطريق موجود. اللي بغى شي حاجة خذها. الشيطان بغى الضلال صافي خلاص بإن الله كيف حصل على الضلال. وآدم عليه الصلاة والسلام بغى الهداية بإن الله كيفاش حصل على الهداية. كل الطرق موجودة خلاص يضل من يشاء ويهدي من يشاء جعل هذه سببها وهذا سببها. فلذلك قال هنا ها قال سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير وإن يروا كل آيات لا يؤمنون وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا. أش الغرب ما شافش الإيمان ما شافش طريق الإسلام وأنه الحق. والله العالم كله عرفه حتى العالم العربي والقادة العالم العربي عرفوا أن أفضل طريق وأفضل دين وأسعد دين هو هذا الدين هو الإسلام. ومع ذلك ما أرادوا أش أرادوا الدنيا فرحوا بها وابتغوا الشهوات وابتغوا الكراسي وابتغوا كذا فقطعوا صلتهم بالله ورفضوا شرع الله عن بصيرة. والله والله عن بصيرة كلهم عرفوا والحجة قائمة على العالمين ما في شيء. حتى المنحرفين في بلادنا من أولادنا وجيل كلهم عرفوا الحق والله ما يشهد أحد شيء ولكنهم فضلوا ها زخرف الحياة خلاص الشهوات فضلوا الشهوات خلاص لأن هذا بعدين هو مقصود الآن الوزير. إذن إخوان يقول في الآية الأخرى سبحانه وسبحانه نفس طبق الآية يقول وإذا ما أنزل السورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا. قال صرف الله قلوبهم من انصرف صرف الله قلوبهم جذب جزء العمل انصرفوا عن سماع رسول الله وعن سماع آيات الله صرف الله قلوبهم فهم لا يفقهون. كذلك هنا كذلك يوفكوا الذين ويشرفوا الذين كانوا بآيات لا يجحدون. هذا هو الجزاء الله عز وجل وهذا أخذ والعياذ بالله. إيه لأنك لأن حتى خلاص كتكون راه الحق وقلبك يتقطع وما بلا سبيل خلاص. وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد قال الله عز وجل كذلك يوفك الذين كانوا بآيات لا يجحدون. ثم قال الله الذي جاء بالتعريف الله يعرف بنفسه سبحانه يعطينا البطاقة بطاقته سبحانه هذا السؤال هذا كل هو. إذا دعاكم لعبادته وطاعته والرضوخ لأمره ونهيه والإسلام والقياد لشرعه وجل والدخول تحت لواء كتابه ها هو إيش كله ليكون كل واحد على بصيرة. قال الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين. الحمد لله رب العالمين، لا إله إلا الله. هل بعد هذا البيان من بيان؟ الله الذي جعل لكم الأرض قرارا، يعني كيش البرنامج اسمه مقطع الحر، ويريد جعل لكم الأرض قرارا من السلم على الأرض فين تكنوا؟ ما عندكم مسكن. جعل لكم الأرض قرارا، احنا جالسين عليها نعم نمشي عليها وننام عليها ونسافر عليها ونبني عليها ونمشي بالليل والنهار وكذا، ما شاء الله كل شيء نعمل عليها، كاين شي حاجه خارج منها؟ اللي كيفلح كيفلح عليها، اللي يزرع ونبت شيء عليها، ما انسانا خلاص هي يمك كانت تعطيك الحلم دابا مش عطيك ترضع المشغول. واش انتم الله يجيكم بخير، شكون عطاك الحلم فيها؟ هي يمك منها خلقناكم، ما عندك لا يمك. الله الذي جعل لكم الأرض قرارا تستقرون عليه، حتى وهي تدور حول نفسها بشي قرار بشي بهدوء، لذا جعل فيها رواسي لكي رواسي بترسو مش يكون دوري لكم اتزان، ما فيه زعزعة ولا خلخلة، ما فيه لا. الله الذي جعل لكم الأرض قرارا ثم والسماء بناء، والسماء بنيناها بأيد سقف، سقف المحفوظة، لا إله إلا الله. كاين عمال الغلاف، يقول العلماء الغلاف، غلاف الأرض، غلاف الجوي ديال الأرض راح يماين عمال نيازك كيجي من عمال قنابل الذرية تقضي على الكرة الأرضية برمتها ولا يبقى أثر لهذا الإنسان، ولكن جعل الله الغلاف بمجرد ما يوصل هذا النيزك يوصل إلى الغلاف يحترق. والسماء بنيناها بأيد، والسماء بناء، ثم قال وصوركم، كل هذه نعم بناء. ليش البناء؟ لمن هو؟ لنا. ليش؟ لنشكره، لنعبده، لننحني له، لنسجد له، لنشكره كذا، لنحبه، لنعظمه. عظمناه، رأينا هذه النعم، فكرنا فيها، نسمعها كأننا ما سمعناها، كأننا يعني مر على الحياة مرور الكرام. أما نفكر فيها ما فيه. الله الذي، الله المعبود الحق الذي لا يعبد إلا هو، الله الذي جعل لكم الأرض قرارا، لكم ما لغيركم، الله غني، جعل لكم الأرض قرارا والسماء لكم بناء، ثم وصوركم فأحسن صوركم. ما فيه نعماس سبحان الله صورة في الحياة وفي الكائنات الحية كلها، ما فيه صورة أجمل من صورة الإنسان. والله لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، انظر يعني إلى عقله وفكره وعلمه، في شيء حيوان هكذا؟ فكر، أعطاه من القلب وتسألوا في مع بعضه البعض، والله ما عنده غريب من الحيوانات أبدا. شوف الصورة سبحان الله، العيون في الجو، شفت شي واحد جاب العيون من له؟ شفت الإنسان جاب، شي إنسان جاب المنخار هنا في القلب؟ شفت شي إنسان جاب اليد في الرجل؟ لا إله إلا الله. وصوركم فأحسن صوركم، ثم كل هذه نعم، ثم ورزقكم من الطيبات، رزقكم رزقه جميع ما نتنعم به منه. قل ذلك تجل ذلك في المأكل طيب، والمشرب طيب، والملبس الطيب، والمسكن الطيب، والمركب الطيب، والمنكح الطيب، والمنظر الطيب، والمسمع الطيب، والمذاق الطيب، والمشموم الطيب، لا إله إلا الله. وكل مضار دفع ما يضركم في أبدانكم، في دمائكم، في أعراضكم، في دينكم، في كل شيء من حياتكم دفع، ما عليكم إلا البر غمرتها أوامرها، ولكم السعادة الدنيوية والأخروية، الجنة في الدنيا تعيشها والله،